يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: لدينا مسجد بني على قبور وبداخله قبر، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد علما أن هذه القبور عمرها 100 عام تقريبا؟ واضح من السؤال أن المسجد بعد القبور، لأنه قال بني على قبور، وكذلك ذكر أن هذه المقبرة أن عمرها 100 عام تقريبا، وإذا كان أمر كذلك فهذا المسجد بني على شرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويجب إزالته ولا يجوز إقراره لأنه بني على القبور أو على قبر، وكل مسجد هذه صفته فالواجب إزالته ولا يجوز إقراره. وقد تكاثرت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة وأم حي رضي الله عنهما أنهما رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم رجل بنوا على مسجده، بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق يوم القيامة أو عند الله يوم القيامة. ثبت أيضا في الصحيحين من حديث لعباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثبت أيضا في الصحيحين أبي هريرة قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في حديث جندب في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بخمس ليال أنهم يبنونه، أنهم يتخذون ذلك عند قبور صالحيهم ويصلون ويعكفون عندها. وثبت في صحيح مسلم حديث المرثد الغنوي ما يبين أن الأمر أشد وأعظم، حتى ولو لم يكن بناء على القبور، لو قال: لا تصلوا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، نهى عن الصلاة إلى القبور. فإذا اتخذ مسجدا أو جعل مسجد فإنه يكون أعظم وأشد، فإذا كان أمر كذلك فلا تصح الصلاة في هذا المسجد ويجب إزالته وهدمه. وقد ذكر العلماء أن للمسجد الذي على قبر أن له حالتين: حالة تكون المقابر سابقة على المسجد فيبنى المسجد على هذه القبور، فهذه الحالة وما تقدم ذكرها من وجوب هدم. الحالة الثانية أن يكون المسجد سابق على القبور أو على القبر فيدفن فيه قبر أو قبور، في هذه الحالة يجب إزالة المتأخر، يجب إزالة المتأخر. فلا يجتمع في دين الإسلام كما يقول العلامة القيم رحمه الله مسجد وقبر، لأن المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وذكره. وبناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد ففي الصورة الأولى شرك، وفي الصورة الثانية أيضا شرك أو وسيلة إلى الشرك، وكلاهما محرمان، لكن الوصف الأول والصورة الأولى أشد تحريما. فلا تجوز الصلاة في هذه المساجد إذا كان المسجد سابقا على القبر. ففي هذه الحالة قال العلماء إذا كان القبر عن يمين المصلي أو عن شماله أو عن خلفه أو خلفه فإنه في هذه الحالة تصح الصلاة، لكن يجب إزالة القبر. وإن كان القبر أمام المصلي فلا يجوز أن يصلي في هذا المسجد في هذا الموضع إذا كان القبر أمامه، لقوله: لا تصلوا إلى القبور، فلا يجوز الصلاة إليها. وكذلك أيضا هنالك صورة أخرى، وهو ما إذا كان المسجد بني أولا ثم حفر أو وضعت قبور حوله، وهذا قد يقع في بعض البلاد من جهة أنه يكون القبر أنه يقبر قريب من المسجد، فربما تكون المقبرة عن يمين المسجد أو عن شماله أو أمامه بعيدا عنه، ثم تمتد القبور وتقرب من المسجد وتحيط به، في هذه الحالة هل يكتفى بجدار المسجد؟ هل يكتفى بجدار المسجد لأنه لم يقصد البناء على القبور ولا أن يكون المسجد مبني على القبر، إنما لأن القبور امتدت واتسعت أو كثرت فأحاطت المسجد. من أهل العلم قال يجب أن يكون هناك جدار آخر فاصل بين المسجد وبين المقبرة، لأن المصلي في المسجد والقبور أمامه، وإن كان جدار المسجد حائلا فإنه يصلي إليها، إنه يصلي إليها، فشرع وضع جدار آخر لتنفصل المقبرة انفصالا تاما، وهذا هو الأبرأ والأحوط. أما إذا كانت المقبرة عن يمين المسجد وعن شمال المسجد فلا حرج في ذلك.